الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعوا بإحسان إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي بعض المبهمات من سورة الأنفال، وكان آخر ما تناولنا قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وبينا أن أهل العلم اختلفوا في تحديد القوة التي أمر الله تبارك وتعالى المسلمين بأن يعدوا لها. بعضهم قال السلاح، وبعضهم قال السيف، وفي صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه وارضاه بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب فيهم وقال من فوق المنبر: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم أصحابه إلى مجموعات ويحضهم على أن يتعلموا الرمي، وكان يقول: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. فقالوا: يا رسول الله، ولماذا بنو إسماعيل؟ قال: ارموا جميعا وأنا معكم راميا. إذن القوة كل ما تيسر من أمور الحرب لازم المسلمين أن يستعدوا به لملاقات عدوهم. بعد ذلك بينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عدته وعتاده في الحرب الفرس، وبينا ما كان يملكه النبي عليه الصلاة والسلام من الخيل. قلنا كان عنده فرس اسمه السكب، والسكب هذا اشتراه من رجل من فزارة، اشتراه بعشر دنانير، وكان الرجل الفزاري يسمي فرسه يوم أن باعه كان اسمه الضرس، فغير أن يسمي اسمه إلى اسم السكب، والسكب ده من سكب الماء، إذا سكبت الماء ينزل ببطء ولا ينزل بسرعة؟ بسرعة. فلما كان الفرس سريعا سماه صلى الله عليه وسلم سماه السكب، وكان له فرس اسمه المرتجز، والرجز ده بحر من بحور الشعر، بحر من بحور الشعر، لكن المرتجز قالوا إن الفرس كان صوته في الصهيل حسنا، كان إذا صهل كان صهيله حسنا فسماه المرتجز. وكان له فرس اسمه اللزاز بزايين، بزاز اللزاز، واللزاز من اللز، وهو أنه ما كان يسبق، ما كان إيه؟ ما كان يسبق، كان إذا سابقه فرس ثبته. كذلك كان له فرس اسمه اليعسوب، واليعسوب ده اسم من أسماء الطيور، وهو طائر صغير، صغير الحجم، طويل الذيل، تبقى كده لما تنظر في الأشجار بتلاقي فيه كده عصافير طول زنابة، طويل كده، ديلة طويل كده، وهي كلها قد إيه؟ ده اسمه اليعسوب. الطائر الصغير ده صاحب الذيل الطويل اسمه اليعسوب. وكان الفرس هذا له ذيل طويل، كان إذا مشى مع الذيل لخف الطريق من خلفه، زحفه يعني، فسمي، كان اسمه اليعسوب، وله فرس اسمه اللخيف أو النحيف كما في صحيح الإمام البخاري. وكان له فرس اسمه الورد، الورد لأنه كان منقوشا، كان جميلا، كان جميل المنظر، تشوف كده فرس تلاقيه ألبط كده حتة حمراء وحتة سوداء وحتة بيضاء وهكذا. طيب هذا كان يملكه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كذلك عنده من الدواب التي تستخدم في الحرب البغال، وكان عنده دواب أخرى مثل الحمير. والملوك والزعماء كانوا في القديم يهدون إلى أماثل الناس وأماجدهم من هذه الدواب. كان عنده دابة اسمها دلدل بغلة، وكان عنده حمار اسمه يعفور، وكان أهداه من قوقس للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن يتوسع في هذا فليقرأ في كتاب زاد المعاد في فصل دواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني في الآية في قول الله تعالى ترهبون به عدو الله. عند الطبري من رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى ترهبون، قال أي تخزون. من معاني الرهبة الخزي، من معاني الترهيب أن تخزي فلان. أرهبه ليس معناها خوفه فقط، إنما يدخل تحتها كذلك ترهبون، يعني تخزون به عدو الله وعدوكم. الأمر الثالث في الآية، في الآية ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. واحد يقول لي الله اليوم في طيران وفي صواريخ، ايه داخل الخيل اليوم؟ نقول الآية فيها نسخ وليس فيها نسخ، هي محكمة باقية حكمها باقي، إنما النسخ ده تأخير، تأخير الحكم لما يناسبه من زمان، تأخير الحكم لما يناسبه من زمان، يعني في آخر الأمر كذلك سترجع الدنيا حيث كانت من قبل، وتكون العدة والعتاد كما كان أمرها في القديم سيكون أمرها في إيه؟ في آخر الأمر. واليوم حتى الدول، بريطانيا مثلا كدولة تجد عندها ساحة خيول تتبع الدولة كسلاح، كسلاح. وعندنا في بلادنا في مصر عصابة على ورعاه برضو عندنا برضو كذلك من السلاح، سلاح الخيل موجود للآن، موجود للآن. ومن ثم يعني حتى لا يقع فهم خاطئ عند إنسان ويقول الآية نسخت، لا، الآية محكمة باقية، محكمة باقية. الأمر الأخير في الآية وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. من هم هؤلاء؟ يعني ذكرنا قبل ذلك منهم من قال قريظة، ومنهم من قال الخوارج، ومنهم من قال غير ذلك، ولكن في الأصل الله تبارك وتعالى بيّن قال لا تعلمونهم، ثم بيّن أنه اختص بعلمها قال الله يعلمهم. ما دام ربنا رفع علمه فلماذا يجتهد الناس وقد رفع الله علمهم؟ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. خلاص يبقى الأمر ده انتهى، الله يعلمهم. واليوم أصبح كل واحد بيختلف مع واحد بيصفه بهذه الصفة، يقول له أنت الموجود في آخر الآية من سورة الأنفال وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، أنت منهم. لا، وهذا لا يجوز. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. أي هنا الخطاب للنبي عليه السلام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. في أي فئة محاربة، في أي فئة محاربة، أي عدو ينتصب لك، إذا نصب لك العداء فانصب له العداء، إذا جنح للسلم وجب عليك أن تجنح كذلك للسلم. فالله لم يشرع الحرب من أجل الحرب، إنما الحرب في الإسلام من أجل الدعوة لدين الله تبارك وتعالى، والدعوة للدين فيها حقن للدماء. كلنا يعلم ما كان من أمر قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام. آذوه وحاربوه، آذوه وحاربوه، وانتصر عليهم صلوات الله وسلامه عليه. ولما قدم مكة زائرا قاصدا أداء العمرة صدوه عن البيت، ولما صالحوه طلبوا في الصلح رفع الحرب، فاستجاب صلى الله عليه وآله وسلم لطلبهم ورفع الحرب 10 سنين. هذا كان أم لم يكن؟ كان. ومن ثم وإن جنحوا للسلم فاجنح له، أي عدو ينصب لك العداء انصب له العداء مثلا بمثل، فإن جنح للسلم وجب عليك أن تجنح للسلم. لكن الآية بعض أهل العلم كالإمام الطبري ذكر أنها كانت في بني قريظة، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وإن يريد أن يخدعوك، يعني أي عدو جنح لك وجنحت، جنح للسلم وجنحت، ثم كان جنوحه للسلم خداعا لك، يبقى في واحد كده يعني بيرفع ليك العداء، تقوم انت بتعامله بنفس المعامله، يقوم يرفع لك ايديه كده يقول لك انا عملت ايه، يقول لك انا سلمت اهو، طيب تقوم تقول له خلاص يا عمي وانا رميت سلاح، ترمي سلاحك يطلع عليك عايز يقتلك، يعني عمل لك كمين، يعني الكمين ده خداع ولا مش خداع؟ خداع. طيب اي فريق جنح للسلم فجنحت معه للسلم ثم خدعك فاعلم ان الله تعالى كافيك، فاعلم ان الله تعالى ايه؟ كافيك. وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين، يعني الله حسبك وكافيك. وهذه كذلك كما قال مجاهد في قريظة كذلك. أما قوله تعالى وألف بين قلوبهم، هنا الذين ألف الله بين قلوبهم وقد كانوا شتاتا مزقا هم الأنصار، كانوا قبل أن يأتيهم النبي عليه الصلاة والسلام ينقسمون إلى فئتين، الأوس والخزرج، وجاءت بينهما مشاحنات ومطاحنات وحروب، ويوم بعاث لا يخفى أمره على الناس، يوم بعاث لا يخفى أمره على الناس. ولما أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا ودخل المدينة جمع الله الأوس والخزرج فأصبحوا صفا واحدا، فمن الذي جمع قلوبهم وجمعهم على دينه على الإسلام؟ قال الله تعالى وألف بين قلوبهم، بين قلوب من؟ الأوس والخزرج. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. كذلك من المبهمات قول الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، من اتبعك من المؤمنين. في التفسير عند الطبري روايات منها رواية أن الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم معه 40 نفسا وكان آخرهم عمر رضوان الله تعالى عليه. لما أسلم من أسلم في أول الأمر لما أصبحوا 10 و20 كان يعهد بهم في إلى دار الأرقم، ولما زاد العدد كان يجمعهم في مكان آخر. فلما بلغوا 40 نفسا وكان آخرهم عمر رضي الله تعالى عليه، نزلت هذه الآية: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يبقى المؤمنون الذين اتبعوه كانوا كم واحد على هذه الرواية، وهناك رواية أخرى أنهم كانوا 10، أنهم كانوا كم؟ كانوا 10. فعلى أي روايتين يصح المعنى؟ بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى في الآية 70: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. الأسرى، أول أسرى أسراهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا فين؟ كانوا في غزوة بدر، كانوا في غزوة بدر. واختلف الصحابة الكرام في الأسرى، بعضهم قالوا يقتلون، وبعضهم قالوا لا يقتلون، بل نأخذ منهم الفداء، نستعين بالفداء على بناء الدولة. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام منهم الفداء، اللي معاه مال يفدي نفسه، والذي ليس معه مال يعلم له 10، يعلم 10 من المسلمين كتاب القراءة ويفدي نفسه. وكان من الأسرى يوم بدر العباس ابن عبد المطلب، كان قد خرج مع المشركين لحرب النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أسر وطلب منه الفداء فدى نفسه 40 أوقية من ذهب. ما هو كان تاجر، كان تاجرا وطبعا معه مال، فدى نفسه 40 أوقية من ذهب. ثم لما أسلم أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام 40 غلاما. الغلام يعني إيه؟ يعني عبد. أعطاه بعد إسلامه 40 غلاما. يبقى ربنا عوضه خير ولا لا؟ أي خير عوضه الله أولا؟ الإسلام، وبعديها المال. لذلك في الآية: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يبقى إذن الأسرى هنا المقصود بهم من؟ أيوة، تحديدا من العباس. هذه رواية الطبري عن عبد الله بن العباس. عبد الله هو الذي يروي قصة أبيه رضي الله تعالى عن عبد الله وعن العباس. بهذا المبهم تنتهي المبهمات في سورة الأنفال. مين معاه كراسة وبيكتب كده؟ كم مبهم كده ذكرناه؟ كم مبهم في الأنفال؟ ما بترقمش، بتكتب خلاص صلاح مداح. ذكرنا 27 موضعا، ذكرنا 27 موضعا من المواضع التي فيها إبهام في سورة الأنفال. الموضع الأول في سورة التوبة. سورة التوبة أولا سورة مكية ولا مدنية؟ مدنية. نزلت 9 من الهجرة في أحداث غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في 9 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. أول موضع من مواضع الإبهام في الآية الثانية، نقرأ نقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. عندنا أول موضع قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. الإبهام هنا هل أشهر هذه محددة ولا غير محددة؟ عندك في الآية مذكور أي أشهر؟ يبقى إذن هنا إبهام، هنا إبهام. كذلك في قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الحج الأكبر ده معلوم هو إيه؟ العيد ولا أيام التشريق ولا يوم التروية؟ مش ده كله حج؟ هو الحج بيبدأ من يوم إيه؟ في المباشرة من يوم التروية يوم 8 وينتهي مع آخر جمرة من جمرات الإيه؟ العقبة. يعني اللي هيتعجل هيرمي في يومين واللي هيأخر هيرمي ثلاثة، مش كده؟ طيب أي يوم عين في الآية؟ ربنا قال الحج الأكبر في أي يوم؟ يبقى فيه إبهام، يبقى هنا الموطن هذا فيه إيه؟ فيه إبهام. اسمع شوي، في الأذان ده حدث متى؟ اسمع شوية يا شيخ هشام. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. الأذان ده كان سنة كام؟ 10. هو الناس صار حج كم حجة؟ واحدة. ومتى حجها؟ سنة 10. لكن الأذان ده كان في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حجة قبلها؟ في حجة قبلها في السنة 9 لما أتى من تبوك بعث أبا بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه على الحج وأمره أن يؤذن. والأذان هنا معناه الإعلام، معناه الإيه؟ الإعلام. ثم أرسل في إثر أبي بكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وأمره بأوامر أخرى، وأمره بأوامر أخرى. طيب كان الأذان ده عبارة عن إعلام لمن لهم عهد عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولمن ليس لهم عهد. هو لما كان يعني في فتح مكة، لما دخل مكة فاتحا دخل سنة كام؟ سنة 8 هجري، وفتح مكة وانتشر الإسلام فيها وأصبحت دار إسلام، وكان هناك من الطلقاء وناس أسلموا، وكان هناك قبائل مجاورة، قبائل مجاورة لمكة وما حواليها، وكانت من القبائل قبائل لها عهد، يعني في مشارطات، اللي له عهد له حكم، واللي مالوش عهد في قبائل ما كانش بينها وبين الإسلام ايه؟ عهد امام، انما كانت محاربة، كانت بتحين فرص كده وتهجم، بتحين فرص وتعمل ايه؟ وتهجم. هؤلاء لهم حكم واصحاب العهد لهم حكم. نقرأ الآية كده، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. يبقى الآية في مين؟ في من له عهد، في من له عهد. طيب الأذان سيكون كالآتي، من له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجله إلى أربعة أشهر، أجله إلى أربعة أشهر. طيب واللي مالوش عهد، واللي مالوش عهد أجله سنذكره في الآية، أو اقرأ معايا كده، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. عندي في المقام الأول فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، هذا حكم من له عهد. أربعة أشهر من يوم الحج، احسبهم لي كده، الحج ده على اعتبار يوم النحر، يوم النحر هيبقى موافق يوم كام؟ 16 ولا 17؟ طب كويس، 10 شهر كام؟ 10 شهر 12. احسب لي أربعة أشهر من إيه؟ من يوم العيد. حتى كم؟ 10 والله صحيح، يبقى كده أربع شهور؟ 10 الأول اعتبر بالنسبة الصحيح، محرم، صفر، ربيع أول، كده كم شهر كده؟ طيب، يبقى 10 خلونا من ربيع تاني. من يوم العيد لغاية 10 من شهر كم؟ من شهر، يبقى هذه كم شهر؟ هذه أربعة أشهر. يبقى اللي سمع البلاغ ممن له عهد، عهده حينتهي يوم كم؟ يوم 10 شهر ربيع تاني. يعني معناها ليس له بعد هذا التوقيت ايه؟ عهد. طيب واللي مالوش عهد أمده كم؟ أمده فإذا انسلخ الأشهر الحرم. طيب الأشهر الحرم ذو القعدة خلص وذو الحجة خلص منه 10، ايه اللي بعد ذي الحجة من الأشهر الحرم؟ المحرم. يبقى 20 يوم في ذي الحجة وشهر المحرم كامل هيبقوا كام يوم كده؟ هيبقوا 50 يوما. يبقى الحكم الأولاني حكم من له عهد، عهد ينتهي بعد كم؟ بعد أربع شهور. يوم ايه تحديدا؟ 10 ربيع آخر. طب واللي مالوش عهد أمام منه فرصة 50 يوم يدخل في الإسلام ويصبح له مال المسلمين، وإما أن يكون الأمر الآخر، وإما أن يكون الأمر الآخر. واللي له عهد عنده أربع شهور، إما أن يدخل في الإسلام فيكون له مال المسلمين، وإما أن يكون الأمر الآخر. ولذلك الآية الخامسة في سورة التوبة توصيفها من بين آيات القرآن اسمها لها اسم خاص كده، تسمى بآية السيف، تسمى بآية السيف. لما بتقرأ في كتب النسخ المنسوخ يقول لك وهذه الآية نسختها آية السيف. آية السيف هذه الآية الخامسة ديت نسخت 114 آية من القرآن. وأدلك على كتب في النسخ المنسوخ، في كتاب لابن الجوزي اسمه الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم، وفي كتاب لأبي محمد قيسي قيس المكي، مع زي برضو له كتاب في الناسخ والمنسوخ من القرآن. كل الآيات التي فيها عفو، وخاصة ما نزل بمكة قبل الهجرة، كانوا كمسلمين قد أمرهم الله تبارك وتعالى ألا يقابلوا أذى بأذى، ألا يقابلوا أذى بأذى، ينضرب ويقول له سامحك الله، يجيدوا ويربطوا ويكوي بالنار ويقول له غفر الله لي، سامحك الله، هداك الله، ما كان قد كلف بحرب ولا كلف برد في مكة. فكل الآيات التي فيها العفو في مكة نسختها آية الايه؟ السيف، اللي هي الآية الخامسة من سورة التوبة. وسورة التوبة من آخر ما نزل، من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب تعالى بعد كده نبين في كلمة الحج الأكبر. الحج الأكبر بعض أهل العلم قال المقصود به يوم عرفة، على اعتبار قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ما قالش الحج منه، ولا جاي الحج مزدلفة، لما قال الحج عرفة يعني أكبر نسك في المناسك عرفة. طب تقدر تقول ليه؟ ليه؟ سؤال، لماذا كان عرفة أكبر المناسك؟ فقط فقط هذا كده دي اجابه كده يعني افضل يوم المناسك زمن افضل يوم عند الله. شوف اقول لك حاجه بسيطه، لان لا يصح ان نستبدل عرفه بيوم 8 ولا يوم 10. انا ان لم اطوف طواف الافاضه يوم العيد ممكن اطوفه يوم 12، صح كده؟ وان لم اسعى سعي الحج ممكن اسعاه في اخر يوم، لكن اذا فاتني الوقوف بعرفه في تعويض لا، اظل باحرامي حتى العام الثاني، حتى العام الثاني واؤدي ما علي، ومن ثم هو لا يعوض بيوم ولا يخضع بيوم اخر، ممكن مش اقضي يوم 9 يوم 10 ولا يوم 8 ولا يقدر، انما تحديدا في يوم كامل يوم 9. ومن ثم الحج هو اكبر شيء في الحج. الرمي ممكن تنيب عنك من يرمي، صح كده؟ صح ولا مش صح؟ الذبح تدفع الشيك والحوالة وتذبح، لكن عرفة لازم تقف في عرفة، لا فرق بين عظيم وحقير، تقف على عرفة جزء من الوقت، جزء من الوقت، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة. طيب بعضهم قال يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر، ولكن هناك رواية عند أبي داود في السنن وعند الإمام البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب في يوم النحر من حجة الوداع وسأل أصحابه الكرام وقال أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر، فقال صلى الله عليه وسلم اليوم يوم الحج الأكبر. يوم النحر ده لمين؟ لمن ليس في الإحرام، اللي مش محرم هنا اسمه يوم الايه؟ اسمه عيد النحر. أما في الحج اسمه ايه؟ اسمه يوم الحج الأكبر. طب الحج الأكبر لماذا؟ معظم أعمال الحج تؤدى في يوم العيد، بتطلع من المزدلفة في فجر يوم العيد، إما أن تتجه إلى مكة لطواف الإفاضة ولسعي الحج، وإما أن تتجه إلى منى لرمي الكبرى والذبح والحلق والتقصير. يبقى إن طلعت من هنا تبكر بأمر منى خشي الزحام، لك أن ترمي الكبرى وإنت دافع الشيك يبقى تحلق، وبعديها تذهب للفندق تخلع الإحرام، ده اسمه التحلل الأصغر، وتغتسل كده تنظف نفسك وتلبس الثياب وتروح على مكة، تطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج. يبقى كده أكثر الأركان أديتها يوم الإيه؟ يوم النحر، يوم العيد، ومن ثم سمي إيه؟ بيوم الحج الأكبر. إذن يوم الحج الأكبر على هذا الراجح هو يوم الايه؟ هو يوم العيد كما روى هذا الامام البخاري في صحيح. والاذان الذي امر به ابو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، من جملة ما امر به ان يؤذن في الناس انه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. خلاص الاول المشركون كان بيحجوا مع الناس لغاية سنة 9 كان بيحجوا، لكن في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ما حج البيت مشرك، ولذلك الشيطان اتى للمسلمين وخوفهم قال لهم يعني انتم بتمنعوا حج المشركين ليه؟ ما المشرك بيجي من بلده شايل معاه بضاعة، يقوم البضاعة بتزيد في مكة في موسم الحج، يقوم الاسعار بترخص، وموسم الحج ده موسم سياحي ولا لا؟ سياحي، والسايح اللي جاي حجة معاه بضاعة، يقوم المسائل يعني بيروج المال في مكة والمعيشة تتيسر. فالشيطان قال لهم إذا امتنع المشركون عن البيت أصابتكم عيلة. عيلة يعني إيه؟ الفقر يهجم عليكم. ليه؟ ما عادش بضاعة جاية، السوق تشح منه السلعة تقوم تطلع فوق وتغلى، والفقر يملى البيوت. فلما خوفه الشيطان بهذا نزل في الكلام ده قرآن، إنما المشركون نجس فلا يقوا المسجد الحرام بعد عامين هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وكلمة من فضله كلمة واسعة، كلمة واسعة المعنى. من فضله المطر ده فضل مش فضل؟ فضل. يبعت لك المطر في السنة 3-4 مرات، العشب الجبل يعشب ويبقى الخير يكتر. ما الجبل لو عشب والخضرة عامة توجه الأرض يبقى المرعى تحسن، يقوم الغنم ستأكل، ولما تأكل يبقى فيها لبن، والتيس أو الفحل لما يأكل هيصيب العافية، ولما يبقى عنده عافية هيبقى عنده ضراب. عارف الضراب اللي هو ايه؟ التلقيح. ولما يبقى عنده ضراب وتلقح الانثى هيبقى في ميلاد، يبقى معناها خلاص، يبقى ده تعويض من الله تبارك وتعالى. وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. الناس الشيطان بيخوف الناس، لكن الناس لو توكلوا على الله حق توكله لرزقهم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. تغدو ديت وهي سرحة الصبح بتسرح فاضية المليانة، فاضية الجوف فاضي، بترجع اخر النهار معاها الخير، بترضع صغارها. العصفورة بترضع ولا ما ترضعش؟ العصفورة بترضع ولا ما ترضعش؟ مين فيكم حد علمي؟ فيكم حد علمي ولا كلكم ادبي؟ مش بقول لك اجيب لك لبن العصفور؟ العصفور له لبن ولا لا؟ له لبن العصفور، له لبن. لا لا لا لا لا، لبن العصفور يا حبيب قلبي ده قطع صغيره جدا بيضاء بتخرجها الحوصله. لما بتروح الام تاكل الصغير هو جوفه مش في حاجه، تقوم كده بتجعل في فم بيخرج شيء ابيض من الحصاله تنزله في فم الصغير، ده لبن اسمه لبن العصفور. يبقى العصفوره بترضع لكن بالمنقار، العصفوره بترضع لكن بالمنقار، بتخرج قطع صغيره بيضاء تتغذى بها صغار العصافير وصغار الطيور. اقراها تاني، روح اذهب كده في كتب اهل العلم واقرا في كتب، ستجد وخاصة كتب الحيوان ستجد أن للعصفور لبنا. هي مش كلمة كده، للعصفور لبن، وهذا اللبن عبارة عن قطع بيضاء تلقيه بمنقارها في منقار صغيره اللي يتغذى عليه، وهذا من قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب بعد ذلك في الآية 12 في قول الله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. الإبهام في كلمة أئمة الكفر، فقاتلوا أئمة الكفر. طبعا الكلمة هنا الآية عامة، والإمام يطلق على المتبوع، يطلق على إيه؟ على المتبوع، كما بينا في مسجد العطار لما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الأئمة المضلين. قلنا الأئمة المضلين هم مين؟ كل متبوع في أي مجال، في أي مجال متبوع وله أتباع، إذا أضلهم يبقى اسمه إمام ضلال، اسمه إمام ضلالة في أي مجال، في أي مجال من مجالات الحياة كل متبوع يقال له إمام. وهنا قاتلوا أئمة الكفر قادتهم ورؤساءهم، لكن يا ترى من هم؟ ستقرأ في كتب السنة كلها سترى رواية في المستدرك عند الإمام الحاكم الرواية، ولكن الرواية عليها يعني عليها علامات. في الرواية أئمة الكفر قالوا أبو سفيان بن حرب، أبو جهل بن هشام، عتبة بن ربيعة، سهيل بن عمرو، هؤلاء كانوا قادة في الجاهلية أم لا؟ قادة في الجاهلية. طيب لكن ما شأن هؤلاء بغزو التبوك؟ هؤلاء أكثرهم قتل في غزوة بدر، أكثرهم قتل فين؟ في غزوة بدر. إذن لم يعاصروا العهد، لم يكن بينهم وبين رسم العهد، هو اللي كان بين العهد أبو سفيان وسهيل بن عمرو، دول في إيه؟ في الحديبية. لكن أبو جهل وعتبة واللي معاهم قتلوا فين؟ قتلوا في بدر. ومن ثم بعضهم قال لك لا، رواية الحاكم عليها علامات. فأتى مجاهد وهو إمام التابعين وقال لك بل المقصود بهذا أئمة الفرس والروم، أئمة الفرس والروم. طب كيف؟ قال لك ما هو في تبوك كان بيحارب مين؟ كان بيحارب الروم. في تبوك كان بيحارب الروم، ما كان سلطان الروم كان على الشام، سلطان كان الأساسين على الشام بيحكموا لمين؟ للرومان. ومن ثم مجاهد قال لك أئمة الكفر من الفرس والروم، ولكن الصحيح أنها عامة تشمل كل زمان ومكان، تشمل كل زمان ومكان، هي عامة. بعد ذلك في الآية 17 قول الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ما لما نهى الشرع الحنيف المشركين عن شهود الحج خاف الناس من الفقر ومن الكلام، قالوا هم بيجوا المسجد بيعمروه، مش بيجيبوا معاهم بضاعة وهم جايين، ما هم بيعمروا البلد اهو بيعمروها. فربنا بيّن قال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. طب شاهدين على أنفسهم الكفر، قال لك أيوة، أي واحد غير مسلم إذا سألته يقوم ينبيك لا يقول أنا مسلم، لا يقول لك أنا مسلم. إن سألت واحد بوزي ولا تقول له أنت إيه ملتك يقول لك بوزي، طب وده كفر مش كفر؟ يبقى هو عندما ينطق بالمسمى الذي اشتهر به المسمى ده مسلم ولا غير مسلم؟ أو من ثم يبقى هو عندما يقول أنا بوزي أو أنا مزدوكي أو أنا كونفوشيوسي أو أنا إلى آخره، أو أنا برهامي أو أنا سيخي أو أنا هندوسي، مش دي كلها ديانات أو ملل؟ طيب لما يقول كده يبقى هو شاهد على نفسه بأنه كافر ولا أه؟ يبقى شاهد على نفسه بالكفر. يبقى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، هنا المساجد غير معينة، أي مسجد، أي مسجد يعمره المسلمون، يعمره الموحدون، ولا يعمره المشركون. في الآية 19 قول الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية نزلت في مجموعة كانوا يتفاخرون، مجموعة عارفة مع بعضهم كده، كل واحد فيهم بيذكر يعني ما كان عليه من فعل طيب. وبعدين قالوا نزلت في في في شأن العباس ابن عبد المطلب لما أسر، ولما أسر هم بيكلموا بيقولوا يا عباس أما كان خيرا لك أن تسلم وتبدأ معنا الدين كده وتشارك معنا في المواقف؟ قال لهم وأنا كنت في مكة يعني صايع، ما أنا كنت في مكة بأسقي الحج. هو سخي الحجيج ديت مش فضل. وبعدين عثمان ابن طلحة الداري اللي هو اللي كان معاه مفاتيح قال له احنا معانا المفاتيح البيت افتحوا في اي وقت احب. هو ده مش شرف؟ وعلي بن ابي طالب قال لهم لا انا بقت صليت في المسجد 6 أشهر وما ركع احد معي ركع، ثم سبقتكم بالجهاد. يبقى أينا أفضل؟ الثلاثة افتخروا، الثلاثة إيه؟ افتخروا. تعال نقرأ الآية كده، أجعلتم سقاية الحاج، مين كان بيسقي الحجيج؟ العباس. وعمارة المسجد الحرام، مين اللي كان معاه المفاتيح؟ عثمان بن طلحة بن عبد الدار. كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، اللي هو مين؟ قال لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هو قال لا يستوون، لكن ميز أو لم يميز؟ هو قال لا يستوون، لكن التمييز أو قادم في الآية بعديه. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبقى ده التمييز. يبقى من أفضل الثلاثة؟ علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. ما هو الآية نزلت تبين، ما هو الفخر له مواطن. لما يبقى أنت ملاقي عدوك تفاخر أو لا تفاخر؟ إذا فاخرت عدوك هزمته نفسيا، لما تهزمه نفسيا بتأسع معنوياته، بعديها يسهل عليك أن تهيمن عليه وتغلبه. ما هو كان الأول في الحروب بيخرج أقوياء الناس من الصفين، أقوياء الناس من الصفين، من صف دي أربعة وصف دي أربعة، يعني يطلعوا لبعضيهم. ما كانت تبدأ الحرب أولا الكل يحارب بعضه، لا كده اللي هم ليهم الشرف في كل فريق، كما كان في بدر خرج عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة تمام والوليد ابن عتبة، وخرج كده مجموعة من ايه من قريش اللي هم يعني الفتوات، اللي هم فتوات كان بسوق الدنيا بايه بسدوهم كده. وخرج كذلك حمزة رضي الله عنه وارضاه، وخرج علي بن ابي طالب، وخرج يعني ايه اناس من بني هاشم برضه فتوات. عاليين في النسب، عالي في النسب يعني شريف بين قومه وفتوة، خرجوا للمبارزة. وبعدين الاربعة المسلمين طوحوا الاربعة الايه المشركين، يبقى دي هزيمة اهو. بعديها بدأ الالتحام، انتهى الامر بنصر مين؟ بنصر المسلمين. كذلك الهزيمة من أشد الأسلحة وأقواها السلاح النفسي. مالية الشؤون المنعوة تعمل إيه؟ بتحفز، ده سلاح مهم جدا، أهم من سلاح الطيران، لأنه بإيه؟ بيهيئ النفسية للإقدام والشجاعة. الشؤون المنعوة بتهيئ النفسية للإقدام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا، كان يفعل هذا وهو في ميدان حرب، يحفز. حتى عبد الله بن رواحه لما كان في له حب التمر داخل فيهم قال لسه هنتظر التمر ده، لما سمع الجنه من السلام فرمى القى ما في يديه من تمر وقال انها لحياه طويله حتى ان تنهي التمر. يبقى العامل المعنوي العامل النفسي هو أول سلاح من أسلحة النصر، أول سلاح من أسلحة النصر السلاح المعنوي. فإذا ما فاخرت عدوك في أرض في الميدان الحرب، لو انهزم نفسيا تقدر تغلبه، أما لو هزمك نفسيا خلاص يغلبك حتى في اللعب، السلاح النفسي ده في كل شيء. لذلك ده عامل مهم جدا من عوامل العلوم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يسألون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين؟ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. الآية الرابعة والعشرون قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية في تفسير الطبري نزلت في من بقي مسلما في مكة ولم يهاجر. أهل مكة المسلم فيهم كان يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفي ناس أسلموا ولم يلحقوا ولم يهاجروا. ليه؟ يقول لك والله قاعد مع ابن عمي ضعيف، والتاني يقول لك أنا لي أرض حسيبها أروح فين. يقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية نزلت في من أسلم من أهل مكة وبقي فيها ولم يهاجر، كان بعضهم لما أسلم بقي في أرضه، فيكون عند ذلك فضل البقاء في أرضه على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى جنة في سبيله. طيب، ومن جلس مع أبيه أو مع قريبه أو خاف على ضيعاته؟ لذلك الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا. التربص الانتظار، من فضل دنياه على آخرته ينتظر. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني انتظروا حتى يفتح الله مكة. عند الفتح بقى إذا انضممت لصف المسلمين يبقى هو إيه؟ طب وإذا انضم إلى الصف الآخر خلاص ما لنا من ولاة من شيء. يبقى لذلك الآية نزلت في من أسلم وبقي في مكة حفاظا على ضيعاته أو على أهله، ولم يهاجر لله تعالى ولم يهاجر لنصرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل بمن لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. يوم حنين، يوم حنين متى كان؟ بعد فتح مكة. فتح مكة كان في شهر ايه؟ كان في رمضان. يبقى حنين كان في شهر ايه؟ كان في شهر شوال. شهر شوال سنة 8 هجري. يا رجل اتق الله. 20 رمضان كان فتح مكة. يا شيخ محمود انت في الكهرباء شغال في الكهرباء في التحصيل ولا على الكمبيوتر؟ فتح مكة كان يعني بدر كان 17 رمضان، فتح مكة كان 20 رمضان. يبقى فتح مكة كان في رمضان وحنين في شوال، وحنين في شوال. وحنين اسم لواد بجوار ذي المجاز، بجوار سوق ذي المجاز. ويوم حنين كان لحرب من ومن؟ لحرب ثقيف وهوازن، لحرب ثقيف وهوازن. وفي يوم حنين كم كان عدد المسلمين؟ كانوا كام؟ كانوا 12,000 قدم المصطفى عليه الصلاة والسلام من المدينة ومعه 10,000. وبعد أن فتحت مكة وأصبحت دار إسلام خرج 2,000 من الطلقاء من أهل مكة، أصبح العدد 12,000. فقالوا لن نهزم اليوم من قلة، اليوم عددنا كثير، وسرعان ما نزلوا أرض الحرب، سرعان ما خافوا انكشف الطلقاء ورجعوا بعيد، ثم انخذل غيرهم وبقي المصطفى عليه الصلاة والسلام على فرسه يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان معه العباس، وفي رواية كان معه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. فبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام ونادى على الناس، نادى على المهاجرين ونادى على الأنصار، فأنزل الله سكينته على المؤمنين وعادوا مرة ثانية. فلما عادوا بجمعهم انكشف عدوهم وهربوا في القفار وتركوا أموالهم، وتركوا أموالهم. ولما تركوا أموالهم وغنموها قسمها النبي عليه الصلاة والسلام على المؤلفة قلوبهم، حتى أن الأنصار أصابهم في نفوسهم شيء، قالوا حن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله، نخشى أن يتركنا نرجع إلى بلادنا ويبقى هو في أهله في مكة. فناداهم النبي عليه الصلاة والسلام وذكرهم بنعم الله عليهم، وقال لهم يعني أما تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فما ارتضوا بعد هذا القسم قسما، قالوا ده أعظم قسمة، مبروك عليهم المال ياخدوه وإحنا ناخدك معانا يا رسول الله. إذن هذا كله كان في يوم حنين. يبقى حنين ده اسم الوادي، اسم الايه؟ اسم الوادي الذي كان فيه الحدث، الذي تم فيه الحدث، وهو وادي بين جبلين، وكان بجوار سوق ذي المجاز، وكان خرج لملاقاة ثقيف وهوازن. وطبعا كان من الغنائم والسبي كان فيهم أناس من بني سعد، وبنو سعد القبيلة اللي رضع فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءت أمه المرضعة ليمين اللي هي حليمة، جاءت إليه صلى الله عليه وسلم قالت له يعني جئت أطلب سبايا قومي. قال اسمعي، فرش لها من ثيابه وأجلسها وقال لها أنا أملك قسمي، أنا حصتي أملكها، هي لك، ولكن تعالي من الغد، تعالي بكرة، فإذا ما جلس حولي أصحابي سأعطيك قسمي، عند ذلك سيعطونك إذا أعطيتك. فجاءت وقالت يا رسول الله أردد علي أهلي، فأعطاها ما في يده، فأعطاها الصحابة جميعا ما في أيديهم، وحرروا اخوات النبي والسلام في الرضاع واعمامه واخواله. وطبعا ده يا جماعة من الادب الام المرضعة اذا علمتها من الادب ان تبرها كما تبر امك، وان تحرص على صلتها كما تحرص على صلة قرابتك، لانها من المحارم، من المحارم كما قال الله تعالى: وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة. يبقى اذا هذا امر مغفول عنه لا بد ان نفعله في الناس، عسانا ان نرجع الى شرع الله تعالى حتى يحول الله تعالى حالنا الى احسن حال. في النهاية النصر ليس في السلاح ولا في العدد، انما النصر يملكه الله رب العالمين. فنرضي ربنا، عسى الله تعالى ان ينصرنا على اعدائنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.